أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة حديثنا للأخوات المسلمات، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهن وأن يثبتهن على طريق الالتزام، وأن يأخذ بأيديهن ونواصيهن إليه أخذ الكرام عليه. يا ربي كن لهن ولا تكن عليهن، وانصرهن ولا تنصر عليهن، واجعلهن من خير عبادك الصالحين، واجعل كل واحدة منهن قرة عين لزوجها، وعجل لكل من لم ترزق بالزواج بالزوج الصالح الذي يكون عونا لها على أمر دينها ودنياها. في البداية تصوروا معايا الفرحة التي كنت عليها يوم ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالالتزام. أول يوم لبست فيه الحجاب، أول يوم لبست فيه النقاب، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك علشان تبقي على هيئة أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنت في اللحظة دي وفي اليوم ده ربنا امتن عليك واصطفاك بأنك تتشبهي بهيئة أمهات المؤمنين، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكوني في رفقة عائشة وحفصة وجويرية وزينب. شوفي قد إيه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بيها يوم ما تقربت لله سبحانه وتعالى بحاجة هو بيحبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. فلما الواحد يستشعر إنه بيعمل حاجة ربنا بيحبها ويتقرب إلى الله الودود بشيء يحبه، ولو ربنا حبك تبقى كل مشاكلك في الحياة انتهت. لكن المشكلة بعد ما لبست النقاب، إيه اللي حصل؟ النقاب والحجاب خطوة عظيمة جدا، عمل بجد في وقتنا ده عمل فذ. بس بعدين، هي اللي لبست نقاب ولا حجاب وقفت ليه بعد كده؟ هي بكده حست إنها أخذت صك الأمان لدخول جنة الرحمن؟ ليه حركتها وحمسها بيفطر؟ ليه لسان حالها كأنها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ على إن سيدنا عثمان لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان رد الفعل مختلف تماما. قام الليل كله يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر. علشان كده أنا جيت أكلمك النهاردة، لأن الواحد زي ما فرحته ما بتتوصفش لما يسمع أن إحدى الأخوات ربنا أكرمها بلبس الحجاب والنقاب زي ما القلب الواحد بيتقطع بعد كده لما يجيله الخبر المحزن، فلانة خلعت النقاب، فلانة بتتصرف تصرفات يندى لها الجبين. وللأسف الشديد ده واقع يقع فيه كثير من الأخوات. النهاردة عايزين نتصارح علشان نمشي الطريق لربنا صح. فبالله أرجوك، بالله الذي لا إله غيره، إذا كنت بجد بتحب ربك، إذا كان عندك استعداد حقيقي إنك تضحي بأي شيء علشان ربنا يرضى عنك، إذا كنت حيرانة ونفسك تلتزمي التزام حقيقي مش التزام أجوف هش، إذا كان نفسك إنك التزامك بالفعل قربك لربنا، تبقي عند ربك المؤمنة القانتة التائبة العابدة، تبقي المرأة الصالحة اللي هي خير متاع الدنيا، الأخت اللي ربنا بيحبها، فعلشان كده عايشة الحياة الطيبة، حياتها بلا مشاكل، ما عندهاش أمراض العصر النفسية من قلق واكتئاب وحزن، أمورها متيسرة لأنها تتنزل عليها رحمات الرحيم الرحمن. نفسك في العيشة الجميلة دي؟ طيب بالله عليك يا أختاه اسمعيني وخدي معايا النهاردة قرارات حقيقية للتغيير. عايزين نتغير، عايزين ناخد النهاردة قرار وننجح في الخطوة اللي بعد خطوة الحجاب وخطوة النقاب. لسه الطريق فيه خطوات كتير بس هتبقى أسهل، لأن ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجنة قدامنا، يلا بينا معا على طريق الجنة. في البداية عايز أعمل معاك استبيان علشان تحددي أنت فين من الطريق، أنت فين من طريقك لربنا، أنت فعلا ملتزمة التزام حقيقي ولا التزام صوري. احنا قلنا النهاردة بنتصارح، فالكلام أرجوكم احملوه على أنه وصية أخ مشفق يرجو لكم النجاة ليس إلا. فالنهاردة أنا عايز أعمل استبيان في الأول كده. أول حاجة، بعد الالتزام بفضل الله، هل مرة ذكرت الله فوجل قلبك واقشعر جسدك؟ ربنا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دي علامة أهل الإيمان، دي علامة الملتزمات الحقيقيات. حصل الكلام ده؟ هل بكيت حقا من خشية الله؟ يعني ذكرت الله خالية ففاضت عيناك؟ هل تفكرت في نفسك وفي الكون من حولك فازداد تعلقك بالله؟ هل راقبت الله في السر والعلن؟ فكر موقف تركت فيه شيء لله لا لشيء آخر، كان نفسك تعملي حاجة لكن لما تذكرت الله قلت لا، مش أنا اللي أخون ربنا، مش أنا اللي أعفي هذه المخالفات. هل آثرت الله مرة على هواك؟ أنا عايز وقفة محاسبة لتحديد إحنا فين من الطريق. هل تشعرين أن أعظم نعمة أنعم الله عليك بها هي نعمة الإيمان؟ هتقولي آه طبعا. طب وإيه الدليل الواقعي على الكلام ده؟ إيه الدليل أن أنت فعلا مستشعرة أن أعظم منا ربنا امتن عليك بها كانت نعمة الالتزام والإيمان؟ هل تعتقدين أن في قلبك أمراض زي النفاق، الرياء، العجب، الغل، الحقد، الحسد؟ حاسة أن في قلبك حاجة من الكلام ده؟ أنا عايز أساعدك، وعايزين النهاردة نشخص الداء ونعرف ليه ثمرات الإيمان لا نحصلها، ليه بنقف في الطريق. عارفة حاجة من العلامات الخطيرة جدا، إن الإنسان إذا وقف في الطريق فهذه علامة المعجب. العلماء بيقولوا كده، عايزة تعرفي أنت مبتلاة بمرض زي العجب ولا لا، شوفي بتتقدمي ولا لا. لو وقفتي يبقى أنت فرحت بعملك، أنا كده كويسة. هو ده اللي حصل بعد النقاب. اللي حصل ايه؟ ان انت اول ما تكبدت الصراعات الشديدة، الاهل مش موافقين، المجتمع اللي حواليك رافض، انت بدأت تستشعري انه ممكن يحصل امور كثيرة تتعطلي في الزواج زي ما الشيطان بيلقي في قلبك، حسيتي بصعوبات كثيرة جدا، والحمد لله ربنا امتن عليكي وخدت القرار خلاص انا عملت العمل الفز ونمت على كده. طالما انا وقفت يبقى ده دليل على اني اعجبت بالعمل، والاعجاب بالعمل يحبط العمل. واعظم مهلكات الانسان ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وحسنه الألباني، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فأنت فرحتي بالعمل ووقفت عليه. أنا دايما بقول الأخوات للأسف بيتفرملوا دايما ويعملوا ستوب بعد حاجتين، بعد الحجاب والنقاب وبعد الزواج. بس هي كده كان حلم حياتها انها تلبس الحجاب، وبالنسبة لأقرانها ده قرار صعب جدا، فلما خدته ريحت عليه. وفي نفسها زي ما هو حلم اي بنت ان ربنا يمن عليها بالزوج الصالح، ربنا امتن عليها بالزواج، خلاص وقفت اتعطلت. ولو كانت الآفة عجب تبقى مصيبة كبيرة جدا، يبقى اللي احنا قاعدين بنبني فيه بيتهد. لو كانت الآفة كبر، احنا لسه عاملين محاضرة ارجوك اسمعيها، اسمها ذرة كبر. قلت فيها يا جماعة لا يخلو احد منا من ذرة كبر عند التفتيش. لما نقعد نفتش كده هنلاقي كل واحد اللي متكبر بشيء من مال متميز به، جاه، مركز اجتماعي، واحد بعلمه، الناس بقى ذائع الصيت فبرضه حاسس ان هو احسن من غيره. وكانت من جملة العلامات احساسه بانه افضل من غيره، هذه علامة الكبر. شفتي تبقى خطر ازاي؟ فانت بقى لبست النقاب، فانت حاسة ان انت احسن مليون مرة من المتبرجة اللي بتعصي ربنا وتتنزل عليها اللعنات لعنوهن بلعن الله، فانا بقيت احسن من الناس. الخوف ان المعنى ده ما يكونش لله، ان انت لما بتبص للمتبرجة مش بتستشعري ان انت افضل الا بان ربنا تنزل عليك بالرحمة واصطفاك، فبتحمد ربنا وبتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلة. لا، انت بتنظررها على انها مين دي، شوفوا بتعمل ايه. اخاف ان يكون ولو ذرة، انا بقولش ان انت بتقفي كده تحتقر الناس، اعوذ بالله، احنا عارفين ان شاء الله ان الاخوات على خير بإذن الله، لكن أنا بقول ممكن تكون ذرة إحساس كده جه خاطر، فممكن ده يكون في القلب تبقى مشكلة كبيرة قوي. النفاق، أنت ما بتحسيش بالتذبذب، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الكيرف مش تحسي ساعات أنه عالي وماشي والحمد لله وبتوصلي المراحل كويس قوي، ومرة واحدة كان لي قلب ففقدته، ماليش قلب، مش حاسة بأي حاجة، الكيرف متذبذب جدا 180 درجة. مش دي خصال أهل النفاق؟ الرياء، قالوا من جملة علامات الرياء الكسل عند الوحدة والنشاط في الكثرة. انت وسط الأخوات شغالة ما شاء الله، يلا يا جماعة نروح نحضر درس، يلا ماشي، أول ما تعودي بينك وبين نفسك مفيش شغل خالص، أو الشغل مش زي ما بتشتغلي قدام الناس. سألت نفسك السؤال ده بقى، ما هو ده يا جماعة اللي هنحط ايدينا عليه ونبتدي نشوف احنا من اين نقطة عشان نعرف ليه بنفرمل بعض النقاب. هل تعتقد ان في قلبك مرض من الامراض دي؟ طب وسكت على نفسك ازاي؟ انت فاهم ان الامراض دي حاجة بسيطة، دي كبائر اعظم والله العظيم عند الله من كبائر مثل السرقة والزنا والربا، الكبائر العظام دي والله الكبائر الباطنة اشد، وهي أكثر خطورة وأكثر فتك لأنها باطنة وخفية ومحدش حاسس بيها. هل لما التزمتي طهرت قلبك من التعلق بغير الله، ولا لسه فيه في القلب تعلق بحاجات ربنا ما بيحبهاش، لسه في رواسب جاهلية موجودة من زمن ما قبل الالتزام، فالقلب لسه متعلق بالكلام ده. ربنا يطلع على ما في القلب يجد تعلقا بغيره، يجد قذر لا يحبه، يجد أثر للذنوب والمعاصي. وإحنا مهتمين بإيه؟ بصور الأعمال. وحتى احنا بنكلمكم ونقعد نقول يا جماعة ها خلصتوا ختمة، خلصتوا كتاب كذا في التوحيد، عملتوا كذا في الفقه، عملتوا كذا، ومهتمين بالصور. لما يجي اخ بيجي يقول انا عايز اتزوج من اخت، ايه الصفات؟ بيحط مجموعة من الصفات كده، ها خلصت كتاب، عملت كذا، طلبت علم، حفظ قد ايه من القرآن، عامله كذا كذا كذا، كله مهتم بصور الاعمال. لكن اين الاحساس بهذه الاعمال؟ القلب فيه ايه جوه؟ هل في تعلق بغير الله؟ هل طهرت قلبك من آفات اللسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لسانك بقى قفلت عليه، فأنت من بعد الالتزام كنت تكثر الكلام، كنت كثيرة الجدل، فبدأت كل ما تيجي تنطقي تفتكر الحديث ده تقولي لا، ده قلبي ده دلوقتي ربنا استودع فيه الإيمان، ربنا وضع فيه محبته، أنا ملوث في قلبي ده أبدا. المعنى ده وصل، بقيت مراقب لساني علشان ما أقعش في غيبة ونميمة ولغو وجدل، ولا كل الكلام ده برضو مهتمين بصور الأعمال؟ طيب تعالي نعمل مع بعض خلال الاستبيان ده، هنقول مثلا إن الأخوات المتوسط في الشهر، هنقول 20 يوم في الشهر عشان أوقات الأعذار، 20 يوم في الشهر اضربي في 5 صلوات، ادي 100 صلاة، اعملي لي رسم بياني على 100 خطوة دول خلال الشهر، من خلال حاجتين: محافظتك على الصلاة في أول وقتها، وخشوعك وخضوعك في الصلاة. يعني ادي لنفسك 1 من 2 في كل حاجة، يبقى الرقم 200. شوفي كده هتطلع نسبتك قد ايه بمنتهى التجرد. اعملوا يا جماعة الكلام ده علشان نشوف احنا فين. ما هو قالوا تفقد قلبك في 3: عند الصلاة، وفي قراءة القرآن، وعند الذكر. فإن وجدت قلبك فالحمد لله، وإن لم تجدي قلبك فلا تلومن إلا نفسك. يبقى الإيمان لسه ما وصلش، وبرضو احنا مهتمين بالظاهر. طيب من الحاجات اللي احنا عايزين نحطها في الاستبيان، احنا لسه بنقول تفقدي قلبك فين؟ في الصلاة والقرآن والذكر. القرآن بتختم القرآن في قد ايه؟ طب ومن جوه بقى وإحساسك بالآيات، احنا لسه كنا بنقول هل وجل قلبك وأنت تقرأين مرة وردك؟ هل مرة وأنت بتقري وردك الآية راح تخبط فيكي، حسيتيها قلتي إمتى بقى هنفذ أمر ربنا ده؟ لما ربنا يقول لي وقرنا وأنا لسه برضو بتنطط واروح شمال ويمين، ولسه شهوتي في الخروج مش قادرة أحدها. لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف للدنيا بأنها متاع زائل، بأنها متاع الغرور، وأنا لسه قلبي متعلق بالتسوق وبالأماكن اللي نفسي أقعد فيها أكل فيها وأعمل وسوي، ولسه قلبي متعلق بحاجات كتير في الدنيا، ولسه قعدتي مع الأخوات برضو بتتكلم عن أمور الدنيا. طب وفين ده بقى مع تنفيذ الكلام اللي احنا بنقراه؟ هي العملية برضو إن احنا نتخذ القراءة عمل؟ قالوا أنزل الله القرآن ليتدبر فاتخذه الناس للعمل. عملوه عمل، اللي هو في الآخر خالص أنا بختم كل شهر، أنا بعمل كذا، أنا بختم كل أسبوع، أنا ختمت في 3 أيام، أنا عملت، أنا سويت أشكال. لكن فين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إقفال القلب تفكت مع كل قراية. يا جماعة عايزين بالله نقف وقفة مصرحة وصدق مع ربنا، نصدق الله ليصدقنا، لأن احنا مش هنقعد طول عمرنا في الخداع. يخادعون الله وهو خادعهم، يوصل الأمر ان هو يقف قدام ربنا من شدة خداعه يقول له والله ربنا ما كنا مشركين. ممكن نعيش كده؟ والله ممكن نعيش كده، فرحانين بس بالأشكال اللي في الظاهر. فين حظ القرآن في العمل؟ فين حظ القرآن في الاستشفاء؟ احنا عادين نقوله يمكن في القلب عشب، يمكن في القلب غل، يمكن في القلب حسد، يمكن في القلب انفاق. طيب وامتى هنشيل الكلام ده؟ استشفي بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قالوا هكذا: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يزيد به وبالا، لأنه برضو يقول أنا بعمل اللي عليا، ولا يستفيد بشيء من هذا القرآن، والقرآن لا يستشفى به، لا يتداوى به. عايزين نسأل نفسنا الأسئلة دي. طيب بالله عليك، لما سمعتي حديث زي ده، النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم لما قال يا معشر النساء، الكلام متوجه ليكم يا معاشر الأخوات، يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيت كن أكثر أهل النار. أول ما تسمع الحديث ده أنا عايز أشوف قلبك بيستقبل المعلومة إزاي. وأنا قاعد بتكلم معك دلوقتي إيه اللي بيخطر على بالك؟ هو بيتكلم كده ليه؟ هو داخل فينا كده ليه؟ ولا أنت بتستقبليها وبتقولي أيوة والله إمتى نفوق بقى؟ إمتى بقى أن الواحد فعلا يلتزم التزام حقيقي؟ هو أنا قاعد بتكلم معك كده مش خايف عليكي في الآخر؟ أنا أنصحك علشان ناخد بإيدين بعضينا لطريق الجنة. استقبالك للمعلومة بيبقى عامل ازاي؟ تسمعي حديث زي كده تروح حط لنفسك ورد في الاستغفار والله ما يقلش في اليوم عن 1000 مرة. النبي بيقول لنا اكثرنا الاستغفار وما يعديش علي يوم من غير صدقة. وصدقة دي تمثل من مثلا مالي جزء معين احط 10% من مالي ان انا لازم اتصدق به من غير ما اشوفه. ليه؟ اتقي النار. النبي بيأمرني ان اكثر وانا مطنشة. انا لما اطالع تراجم أعلام النساء شوفي كده تراجم أمهات المؤمنين تلاقي قاسم مشترك بينهم كثرة الصدق. عائشة تتصدق في اليوم بأكثر من 70,000 درهم ولا تبقي معها درهم وتقول لبريرة لو ذكرتيني لتذكرت. يا كنت قلتيني أن أنا أمسك درهم ولا حاجة علشان نبقى ناكل بيه. جويرية نفس الأمر، زينب نفس الأمر. اطلعي كده على تراجمهم وواضقري تلاقي قسم مشترك موضوع الصدقة بالذات بالنسبة للنساء. فين ده؟ آخر مرة تصدقتي فيها إمتى؟ وتصدقتي بقد إيه؟ وكان الأمر عزيز على نفسك ولا كان أمر هين؟ ما هو ممكن أنا على حسب الطبقة الاجتماعية اللي أنا عايشة فيها أنا ممكن بالنسبة لي 50 جنيه ولا تسوى عادي خالص. أنا ممكن 50 جنيه دي بقديها بشيش، وعند واحدة تانية لا 50 جنيه ده مبلغ، وفي واحدة 500 جنيه، وفي واحدة 50,000 جنيه. انت بتفكري لا كتير. هي دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هي دي اللي احنا بنتكلم عليها هنا، مش بنتكلم على حاجة انت لا تعطي لها بالا. سبق درهم 1000 درهم، واحد بيتصدق بدرهم والتاني 1000. 1000 يمثل له كم في المية؟ درهم ده بالنسبة له 50% من ماله، مع درهمين مع 2 جنيه اتصدق بجنيه، والتاني معاه 1,000,000 جنيه وتصدق ب1,000 جنيه، تمثل قد ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هل سألتي نفسك هل أنت تتقي شح النفس؟ ألم يقل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ مش عايزة تبقي من المفلحين. فهل أنت سعيتي في أنك تزيلي عن نفسك المهلك الثاني؟ مش عن المهلك الأول الإعجاب، وقلنا الشح المطاع، والثالث خالفتي هواك إمتى؟ كان نفسك قوي في حاجة وقلت أتركها لله زي ما قلت لك، إمتى خلفت هواك؟ إمتى قلت لنفسك لا؟ إحنا بقى قسم مشترك إخوة وأخوات، أغنياء وفقراء، الكل يقول لك أنا كل اللي نفسي فيه بعمله. قلت طب وتعمله إيه؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. كل يقول لك أنا عايز أعمل إيه؟ أعمل اللي نفسي فيه، كل اللي يخطر على بالي طالما حلال ما فيش مشكلة. لا، النبي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. لازم في حاجات أسيبها من الحلال علشان ما أعش في الشبهة، ما أعش في المكروه، بالتالي أعع في الحرام. ما بيحصلش طالما أنا عندي القدرة المادية والإمكانيات أعمل اللي أنا عايزاه. عايز أسألك هل صيامك بيحقق عندك ثمرة التقوى؟ بتصوم 2 وخميس 3 أيام من كل شهر، الصيام ده على مدى الفترة اللي انت بتصومي فيها بقالك شهور ولا سنين حقق عندك ثمرة التقوى؟ فلما بقيتي بينك وبين نفسك لو جاتلك خطرة سوء تصرفيها وتقولي ان الله مطلع علي، ان الله ناظر الى قلبي الان، فلا احب ان يرى مني هذا القدر، الوساوس اللي ربنا ما يحبهاش. الصيام بيعمل كده، هو ده حظ الذكر والدعاء، اعمال البر، علاقتك بالناس مستقيمة ولا متوترة؟ يعني بعد ما التزمتي لسه العلاقات في البيت مع والدتك مع أهلك لسه متوترة على طول الوقت، ولا ربنا سبحانه وتعالى حال بينك وبينهم وصرف قلوبهم إلى إن هم يبقوا معاك على الطريق 3 أيام من كل شهر؟ الصيام ده على مدى الفترة اللي انت بتصومي فيها بقالك شهور ولا سنين حقق عندك ثمرة التقوى؟ فلما بقيتي بينك وبين نفسك لو جاتلك خطرة سوء تصرفيها وتقولي إن الله مطلع علي، إن الله ناظر إلى قلبي الآن، فلا أحب أن يرى مني هذا القدر، الوساوس اللي ربنا ما يحبهاش. الصيام بيعمل كده، هو ده حظ الذكر والدعاء، أعمال البر، علاقتك بالناس مستقيمة ولا متوترة؟ يعني بعد ما التزمتي لسه العلاقات في البيت مع والدتك مع أهلك لسه متوترة على طول الوقت، ولا ربنا سبحانه وتعالى حال بينك وبينهم وصرف قلوبهم إلى إن هم يبقوا معاك على الطريق؟ عايزين يا جماعة بالله نقف مع أنفسنا هذه الوقفات. هل أنت تخليتي عن بعض الحاجات المذمومة زي الاختلاط، كثرة الخروج إلى الأسواق، كثرة المزاح والضحك؟ تضحكي ماشي، بس الكثرة اللي هو طول الوقت احنا ما بنعملش حاجة إلا احنا قاعدين بنهرج وبس. كثرة الضحك بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تميت القلب، لكن تتبسمي وتضحكي وتتداعبي وما فيش مشاكل، لكن يمثل قد ايه في حياتي؟ انا واخد الموضوع كله تهريج في تهريج. المكالمات والثرثرة في المكالمات بدأت أقللها بعد الالتزام؟ هو ده التخلية التي يتبعها تحلية بأخلاق فاضلة. كنت غضوبة بقيتي حليمة، كنت بتجزعي بسرعة بقيتي صبورة، كنت لا تراعي عين الله صرت ورعة تقية، كنت في الأول خالص فيك شوية من القسوة بقيتي رحيمة، كنت فيك حتة إعجاب بالنفس راح المعنى ده وبقيتي مخلصة صادقة. هو ده اللي أنا بدور عليه. بعد ما احنا خدنا الاستبيان ده، أول واجب عملي النهاردة عليكم نقعد وقفة للمحاسبة من خلال الأسئلة دي، ومش مطلوب أكثر من أنك تقفي بينك وبين نفسك وتقولي أنا فين من الطريق. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، عايز أقف معاكي بقى وقفات ما بعد الالتزام. الوقفة الأولى عايز أسألك، إيه هدفك الحقيقي في الحياة؟ يعني هدفك إيه لما لبست النقاب؟ واحدة ممكن تلبس النقاب عشان تتميز على البنات. أنا قلت إن حصل الموقف ده قبل كده، واحد الإخوة لما كانت حد من أهله يعني لبس النقاب كان بيسعى إن هي ما تلبسوش. وليه يا ابني حرام عليك؟ قال لي يا شيخ أنت مش فاهم الوضع، إن هي الشلة بتاعتها فيهم واحدة انتقبت، فهي وهم قاعدين بيثنوا عليها الخير، يا نهار أبيض ما شفتيشي الأخت فلانة ربنا كرمها اللي كانت كذا كذا كذا دي لابسة نقاب دلوقتي، فحست إن المنتقبة دي بيشار إليها بالبنان وإنها متميزة في الشلة، فقالت لا. تاني يوم كانت لابسة نقاب. هنا الهدف كان إيه؟ هي لما تيجي تسأليها أنت لبست نقاب ليه؟ تقولك والله كان نفسي ألبس نقاب بقالي كتير قوي. بتخدع نفسها، هي لابسها عشان إيه؟ عشان التميز. والتميز ده إحنا لسه بنقول إنه صفة من صفات الكبر. سفيان بن عيينة كان يقول الأثر عنه في الحلية، من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. اللي حس بالمعنى ده هو ده اللي أنا عايز أوصل له. أسألك، أنت هدفك إنك تتجوزي مثلا رجل صالح، طيب هدفك في كده إيه؟ هل أنت بالفعل أنت عايزة من الزواج الرجل الصالح الذي يعينك على أمر دينك ودنياك، ولا الزواج بالنسبة لك حلم الحياة عشان الاستمتاع لذاته مش علشان ربنا يرضى عنك؟ النية فين؟ النية أنا ولا ربنا؟ السؤال بيتقال دلوقتي. الحجاب، الزواج، سائر الأهداف اللي احنا ممكن دلوقتي نقولها، ده ينفع يبقى هدف ولا وسيلة؟ يا جماعة والله كل دي وسائل. النقاب وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى، انت ممكن تلبسيه غيرة لله. نفس الموقف بتاع الأخت ده، الأخت اللي لبست عشان تتميز، الموقف ده يخليها تغير. قال وهيب إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فقالت إيه ده، هما الناس دي هتسبقني لربنا ليه؟ غارت إن يكون حد أسبق لله منها. قال بعض السلف لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك، وإن انصدع قلبه فمات لم يكن ذلك عجبا. لما تسمع ان في حد احسن منك وانت ما بتجريش، انت راضي بالدون ليه؟ مالك ابن دينار قال له رجل رأيت في المنام مناديا ينادي ايها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت احدا يرتحل الا محمد ابن واسع. فصاح مالك وغشي عليه وصار يقول والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. هو بقى كده الموقف، بص يتقلب ازاي لما خليتي المسألة غيرة لله. الجواز، انت بالنسبة لك الأخ اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك بالزواج منه ده قنطرة، لبلوغ الجنة ليس إلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري إليه يعني زوجك فإنما هو جنتك ونارك، إما يبقى هو طريقك للجنة إما يكون طريقك للنار. فأنت واخدة المعنى ده لما تسمعي حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، فتقولي بس الحمد لله أنا بصلي وبصوم والحمد لله أنا محصنة نفسي يبقى ناقصني طاعة زوجي، يبقى هو ده طريقي للجنة. مش بقى قصة هو هيعمل معايا كده ليه، هو بيمارس علي رجولته، هو متكبر كده ليه، أنا مالي بيه، أنت بتعاملي رب العالمين، يبقى النية كانت فيها حاجة غلط، يبقى أنت اتجوزتي غلط، يبقى أنت بتفكري في موضوع الزواج غلط، يبقى أنت شايفة الجواز هدف في حد ذاته والجواز مش هدف، الجواز وسيلة لمرضات الرب. فلو ما حققش الهدف ما أنا ليه بعد كده أجي أبص ألاقي الأخ والأخت بعد ما اتجوزوا وقعوا، يا ابني ليه؟ إيه اللي حصل لكم؟ المفروض أن الزواج قربة ومن أعظم القربات إلى رب العالمين، ليه بعد ما اتجوزت وقعت؟ يا الله أخش الصلاة عشان إيه؟ نفسي أبكي بقى كده بحرقة، عايز أروح أصلي في الحتة الفلانية أو أسمع كذا وكذا عشان قلبي يكسر، يعني نفسك يبقى تبكي. حلو قوي، البكاء من خشية الله ينفع يبقى هدف؟ لا، البكاء حال. يعني حال يعني حاجة بتعرض، ممكن الرحمة تنزل تلاقي نفسك بكيت، لكن المهم ايه؟ الخشية، مراقبة الله في السر والعلن. احنا دايما بنمسك فين؟ في الظواهر، بنمسك في الحاجات اللي من برة العوارض. ممكن واحدة تقول انا نفسي ابقى داعية. النهاردة احنا عندنا عجز شديد في الأخوات اللي ممكن فعلا يبقى ليهم دور في الدعوة ومش لاقيين حد يقوم بهذا الدور على الوجه الأتم. اللي مهمومة بطلب العلم، العلم للعلم يعني، والجانب التربوي رايح خالص، فالكل يشتكي. أنا بتجيلي رسائل من أخوات قد كده، يا شيخ نحن نفتقد التربية الإيمانية، المعلمات جزاهن الله خيرا، بس هي المعلمة برضو ليها زوج عايزة تشوف أموره وليها بيتها، فيضوبك بتديني ساعتين ثلاثة، أو مهمومة بجانب ومش قادرة تجيب الجانب الآخر. فين التربية الإيمانية؟ مين اللي يربينا تربية إيمانية حقيقية؟ عندنا نقص في هذا، فتيجي أنت تقولي أنا لها أنا لها، جزاك الله خيرا، بس عشان خاطر إيه؟ هو ده السؤال، أنت عايزة تقفي على الثغرة دي ليه؟ عايزة علشان تبقي لك صيت؟ قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله من أحب الشهرة. ما حبش ان انا ابقى الناس تقول عليا انا فلانه او انا ابقى المعلمه فلانه. انا شفت الواقع ده مع اخوه واخوات، اول ما ترمي لهم النيه دي تقول له انا مثلا انا بعدك عشان يا اخي تبقى في مكاني ده في يوم من الايام، يقول لك ايوه انا عايز ابقى كده. يعني هو حاطط فين الكرسي؟ وهي نفس الكلام نفسها تبقى في المكان ده. هدف في حد ذاته يا جماعه وسيله، يا جماعه وسيله ليس هدف. عشان كده مشايخنا بيقولوا ليست مشكلة هذه الأمة مشكلة وسائل، المشكلة مشكلة أهداف. طب مثال بسرعة بس كده عشان أأكد على المعنى ده، لأنه ده أهم معنى عايز أوصله. دلوقتي الصحابة لما يقعدوا يجيبوا الجلود ويكتبوا عليها القرآن، طب يعني ما كانش ليه في عصر الصحابة كمبيوتر ويبقى فيه وسائل سهلة فيه إن هم يكتبوا الأحاديث والقرآن ويبقى يحفظ حفظ زي ما احنا بنحفظ دلوقتي حفظ إلكتروني على أفضل ما يكون؟ ليه ما يبقاش كده؟ ليه تسمعي إن الرجل من المحدثين يطلع 4 شهور يجيب حديث ويرجع؟ هو ده مش وقت بيضيع؟ القصة مش وسائل، القصة أهداف. هم كانت عندهم أهداف وفقدوا الوسائل فأعزهم الله، احنا عندنا وسائل وما عندناش أهداف، فعشان كده خايبين. احنا في وقت من الاوقات في بداية طلب العلم كنا بنروح نجيب الشرايط بتاعت مثلا الشيخ ابن عثيمين نقعد نحفى عليها في البلد، وتروح تستعير الشريط من مسجد ويقول لك ما تسجلوش، تكتبه كلمة كلمة. انا عندي الى الان كده مذكرات قد كده، ودلوقتي الامر ما فيش اسهل من كده، تخش على اي موقع وتجيبي كل اللي انت عايزاه، واسطوانات بجنيهات قليلة تجيبي فيها علمك غزير، والكتب دي كلها دلوقتي فرغت. وهو بس انا بقول ان نعمة ربنا عليا ان في الوقت ده ان انا اشتغلت كده، لان هو ده اركز حاجة عندي الى الان. قصة ما كانتش وسائل، دلوقتي بقى فيه وسائل من كل النواحي، لكن غابت الاهداف، فعشان كده ما بقاش في عمل. فهمتوا المعنى ده؟ طيب ايه الهدف؟ ايه الهدف اللي انت عايش عشانه؟ ده سؤال مهم قوي قوي قوي محتاجين فعلا على بساطته نفكر فيه كتير. انت عايش عشان ايه؟ انت فعلا عايشة عشان تحقيق العبودية؟ انت ممكن دلوقتي تقولي لي طبعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى يتقلب اللسان، بس بالله عليكي هل أنت تحققي قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هل أنت بتحققي العبودية في تعاملاتك، في سلوكياتك، في أدبك، في تربيتك لأولادك، في معاملتك لزوجتك، في معاملتك لأهلك؟ هل بيتك بقى فعلا رمز لتحقيق هذه العبودية؟ البيت بقى خالي من المنكرات، البيت بقى فيه مصحف وكتاب وشريط، وبقى فعلا يحقق في ظاهره معنى العبودية؟ العبودية والله لا تنتهي عند الحجاب أو النقاب، لا تنتهي عند زوج صالح، العبودية لا تنتهي بأنك تخلص كتاب في العقيدة ولا كتاب في الفقه ولا تجيد القرآن، عمر ما العبودية ستتوقف عند ذلك. العبودية يا أختاه ينبغي أن تكون في كل شيء في حياتك. أنت بتفتكري ربك قد إيه في يومك؟ بيجي على بالك كده لو قعدت بينك وبين نفسك بالله عليك بتسرحي فيه؟ يعني تقعدي كده يجي ربنا على قلبك تستشعري قربه فتخافي وتهابي، بس أنت عارفاه بصفات جماله وأنت بتحبيه وبتتحبي تتقربي ليه، عارفاه بصفات الرحمة والعفو، بصفة الود، عارفاه، حسيتي بالمعاني دي في حياتك كتير. فعشان كده لما بيجي ذكره، ذكر الحبيب، ذكر الحبيب للمحبوب يعمل فيه ايه؟ يعني الواحد كده، انا دايما اقول للاخوة ابقى عارفه يمسك سماعة التليفون ويتكلم، طالما بيبتسم قوي كده يبقى بيكلم مراته. ذكر الحبيب بيخلي الواحد دايما يبقى فرحان كده ومبسوط. ده بس ايام العقد بس. بعد العقد ما فيش، الله المستعان. ذكر الحبيب يخلي الواحد مبسوط وفرحان. لو ذكر الله امامك بيجي الاحساس ده، احساس الحب والجلال والعظمة، ولا المعاني دي مش موجودة خالص؟ هو ده يا جماعة العبودية اللي احنا بنبحث عنها. احدى الاخوات ردها الله إلى دينه ردا جميلا، خلعت النقاب، وكان السبب المرة دي بقى شكل من غير النقاب وحش. السبب هي بتقول نفسي ألبس، أكون حرة في لبسي، يعني مثلا عايز ألبس عبايات ملونة زي ما أنا عايزة، أمشي في أي مكان ومع أي حد زي ما أنا عايزة، مش عايزة قيود، مش عايزة تحكمات، مش عايزة افعلي ولا تفعلي، عايزة أبقى حرة، عايزة أبقى في أي مكان أقعد فيه براحتي. مفيش بقى واحدة تقعد تبص لي أنت منتقبة، ما يصحش تعملي كده، ما ينفعش تبقي كذا. الشبهة بتقول إيه؟ العبودية تتنافى مع الحرية. والقصة مش كده خالص، القصة في الحالتين عبودية، بس المرة دي عبودية لله، والمرة التانية عبودية للهوى. هي بتقول إيه؟ اللي أنا عايزه، اللي يخطر على بالي، مش مهم بقى ربنا يرضى ما يرضاش، ما بلاش التحكمات والقيود دي. عايزين ايه؟ نصلي 5 صلوات؟ نصلي، بس مش لازم ابقى كده، سيبوني براحتي. طيب نقول لها الحرية بهذا المفهوم عبودية للهوى، وربنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة؟ عارفة يعني ايه اتخذ إلهه هواه؟ قتادة كان يقول هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه. بالله ده ما بيحصلش في واقعنا؟ أنا نفسي في حاجة يبقى عاملها، حتى العبادة بقت هوى، حتى النقاب بقى هوى. بهذا الاعتبار أنا عايزة ده، لو والله عايزاه بس عشان يرضي ربك أكيد ربنا سيصدقك، من صدق الله صدقه. يبقى القصة إيه؟ قصة عبودية هوى. واللي بتقول كده دي حال المنتكسة قلبا، ما هو في انتكاستين، في انتكاس ظاهري اللي هو كان بيصلي وساب الصلاة، اللي كان بيحضر دروس وبطل دروس، اللي كان بيقرأ قرآن ومبقاش يقرأ قرآن، حاجات ظاهرة. وفي انتكاس باطني اللي هو بيعمل الأعمال دي بس زمان كان بيحس ودلوقتي ما بقاش يحس. الانتكاس ده سببه ايه؟ سببه المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في صحيح مسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. عملت ذنب وما خدتش بالك، قلت كلمة فارغة وما كانش يعني من الكلام اللي الواحد يراقب نفسه قوي عليه، كلمة كده في حق واحدة مش واخدة بالك، أو يعني حاجة ما التفتش إليها. سفيان الثوري قال: منعت قيام الليل 80 ليلة، ذلك بأني مررت على رجل فقلت في نفسي هذا مرائي. اتمنعت بها 80 ليلة، أما بقى الباقي بتاعنا بقى، أما القلب تعب ليه؟ اتحطت فيه النكتة السوداء. الشاهد النبي قال في الآخر: والآخر اللي هو صاحب هذا القلب قلبه إيه؟ أسود مرباد متغير كده للون الرمادي، كالكوز مجخية، عامل زي الكوز المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى تعرفي على طول لما تيجي الكلمات دي، يبقى دي حالة واحدة انتكس قلبها أولا. أنا بدي من أعرف إنه حينتكس ولا لأ، أول ما يبتدي يقول لي الإخوة دول كلهم وحشين، والأخوات دول كلهم بينهم وبين بعض يا ستير تعال شوف بيتكلموا على بعض إزاي في غيبتهم، وكل واحدة شايلة من التانية وعاملة نفسها قدامها مش عارفة إيه. ماشي، ممكن يكون الواقع ده في حاجات لا يخلو منها مجتمع، بس هي المشكلة إنه لما بيبص على الجانب الأسود دائما، ده معناه إنه هو في الآخر خالص حينتكس، حيقع، لأنه خلاص بيقول لك أدي الناس الكويسين اللي أنتوا بتقول عليهم كويسين دول فيهم وفيهم، فيسيب الدين خالص. أشرب من هواه، يبقى اللي بتقول أنا عايز أبقى حرة، ده شبهة أساسها انتكاسة القلب من ناحية وعبودية الهوى من ناحية، وهذا ليس معنى العبودية اللي احنا بنتكلم عليه. العبودية لله تحقيق المعاني دي اللي هي الذل التام لله، الحب التام لله، كل أعمالي بوظفها إن أنا أبقى أكثر ذلا لله. هقولك تربية الرب، احنا بنتكلم دي دروس تربية، تربية الرب دي أعظم تربية. أنا ممكن أديكي من هنا للصبح دروس وفهمك آفات النفوس وأمراض القلوب وانت في سكة تانية، وربنا يريد بك الخير، بس انت مش عايزة تتعظي، والسعيد من وعظ بغيره، انت لسه عندك مشاكل مش قادرة تستوعب الكلام ده. تربية الرب ايه بقى؟ يبتليك ببلاء. بعض الإخوة كانوا ابتلوا ببلاء شديد، قلت له شوف انت مشكلتك الأساسية ان انت عندك ذرة الكبر اللي بنتكلم عليها دي شوية عجب، وانا من هنا للصبح لو قعدت اقول لك تواضع السم جوه القلب مش عارفين نطلعه، من حسن توفيق الله لهذا العبد انه يبتليه فيئن ويحس، هي دي سر وحكمة البلاء. فالقلب خربان والظاهر كويس ده كده هيقع، فيبقى من تربية ربنا للعبد ده ان هو يبتليه. فهمتي ليه ربنا قد يبتلي؟ فمن دلوقتي الكلام ده مهم قوي ان احنا نفهمه ونحطه جوانا وناخد زي ما اتفقنا قرارات، وهي دي بقى الوقفة التانية اللي انا عايز اتكلم عليها. ازاي نحقق العبودية؟ ازاي ناخد خطوات عملية لتحقيق هذه العبودية اللي هي تبقى الخطوة التانية بعد الحجاب والنقاب، وتبقى على طول طول حياتنا قاعدين بنهدف بيها خطواتنا في الطريق. ازاي؟ تعالوا نرجع كده نشوف ربنا رب النبي وأصحابه كيف. تعالوا نشوف الآيات اللي نزلت في الأول، نزلت ايه؟ سورة اقرأ، وبعدين المدثر، وبعدين المزمل. طب كويس، اقرأ عنوانها ايه؟ العلم، ادي اول خطوة. المدثر عنوانها ايه؟ الدعوة، قم فأنذر. المزمل عنوانها ايه؟ العبادة، اللي هي سورة العصر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا بس النهاردة عايز أعمل إسقاطات أخرى للآيات دي. خلنا في الأولى العلم، اقرأ. إزاي نتعلم العلم النافع؟ هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه. طب أنا عارف أنت هتقولي لي ما أنا حضرت دروس وسمعت وعرفت، والمفروض الواحد أول حاجة يبتدي بها التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأبقى عارفة الفرض العين علي في الفقه، وأحسن التجويد إن أنا أعرف أقرأ. تمام تمام، أنت بتتكلمي 10 على 10، بس الكلام ده كله متوظف فين؟ تعالي شوفي كده. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى إلى فرعون قال إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. الرجل ده دلوقتي عنوان للطغيان، صح؟ طغيان النفس. تمام، الطغيان ده اللي هو ممكن يبتلى بيه أي واحد مننا، يبقى صورته زي صورة فرعون بس واخد منه حتة يعني. وهو إمتى الإنسان بيضغى؟ لم يستغني عن الله، كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. نزلت فين دي؟ في سورة إيه يا جماعة؟ في سورة العلق اللي هي سورة اقرأ. يعني من الأول خالص نزلت الآيات دي علشان تنبهنا للمعنى الخطير ده، ان اخطر حاجة تعوق الانسان عن ربنا طغيان نفسه. وامتى بيطغى؟ لما لا يفتقر الى الله، لما بينسى ربنا وبيستغني. وهو امتى بيستغني؟ لما يحس بنفسه. وامتى بيحس بنفسه؟ لما يبقى عنده شوية فلوس، لما يبقى عنده شوية قوة، لما يبقى عنده تميز عن الباقية بشيء، فينشغل بهذه النعمة عن المنعم. صحيح؟ ادي اول شيء طغيان النفس. عالج ربنا المعنى ازاي؟ قال له اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى. يبقى التزكية اولا ولا لا؟ يبقى التزكية قبل العلم. يبقى الاول خالص امهد القلب، اطهر القلب، وبعد كده احط فيه علم. ايه اللي بيحصل؟ انت بقى بتعمل ايه؟ تبتدي تشتغلي في العلم. يلا يا جماعة عايزينك تخلصي الكتاب الفلاني في العقيدة، ناخد مع بعض مثلا متن زي الطحوية ولا متن العقيدة الوسطية ولا ناخد كذا او كذا. جميل جدا، ممتاز. هاخد شرح على كتاب التوحيد مثلا. انت قاعدة بتحطي الماء الطيب الجميل ده بس في قلب تعبان، فعشان كده المية بتنزل وما بتطلعش الآفة. لان انا دايما بقول ان الآفات على نوعين. آفة عامل زي الواحد ما يكون عنده مثلا شارب كوباية شاي مثلا او عصير او اي شيء، فلسه فيه بقايا، بيعملوا ايه عشان ينظفوه؟ بيحطوه تحت الحنفية، صح؟ ينزلوا المية عليه يطلع بقايا العصير ده، صح كده؟ يبقى طلعت الاثار. فدي حاجة خفيفة تتشال لو حطيتيها تحت الحنفية دي. الحنفية اللي انت حطاها دلوقتي اللي هي ايه؟ العلم اللي انت قاعدة بتنزليه، قراءة القرآن اللي بتقريها، الذكر اللي انت قاعدة شغال عليه. لكن في حاجة بالضبط كده، لو احنا سيبنا كوباية الشاي دي شوية او كوباية العصير دي وقت شوية لغاية ما البقايا دي مسكت قوي في الكوباية، تيجي تنزلي عليها المية مسك، انزل عليها مية تاني مفيش، ده انا لازم بقى اجيب سلك واجيب مش عارف ايه واستخدم منظفات علشان خاطر يطلع المعنى ده. هو ده بالضبط. فانت قاعدة تحطي في قلبك علم علم علم وكلام جميل وحاجة طيبة قوي محدش يقول اي مشكلة فيها، لكن للأسف الشديد على قلب تعبان. ايه المطلوب؟ استشفي بهذا العلم. يعني وانا قاعد بتعلم كل شوية بشوف، ها انا النهاردة تعلمت عقيدة، عرفت ان التوحيد ده على ثلاث انواع، توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات. جميل، ربوبية بالله عليكي، لما تعلمت ان توحيد الربوبية انك تثبتي لله ان هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بقى قلبك فعلا موقن بالمعاني دي، بقيتي في ركوعك بتقولي سبحان ربي وبتطلعيها من جوه جوه قلبك وانت مستشعرة رب دي يعني خالقي ورازقي ومحيي ومميتي سبحانه وتعالى مدبر كل أمري، فبفوض أمري كله عليه. ولا العلم ده تحط في الدماغ وبيتقلب اللسان ولا وزن له في القلب؟ لما تقلك ان لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب، بقيتي فعلا لا محبوب في قلبك إلا الله، ولا تذلين وتخضعين إلا لله. ولا برضو احنا بنسمع ان توحيد الألوهية هو ده بقى اللي افترق به اهل الاسلام عن اهل الكفران، وهو ده اللي بيميز، وهو ده الذي اعرض عنه المشركون، والكلام اللي احنا بنقرأه في كتب العقيدة. جميل الكلام ده، مهم ولازم تعرفيه وتحطيه في دماغك، لكن فين قلبك؟ فين التلقي الصحيح للعلم النافع؟ وصلت؟ يبقى انا عايز علم، عايز اقرأ، بس عايز كلام يخش جوه قلبي. عشان كده انا عايز احط لك برنامج عملي، مش عايز اقول كلام نظري، عايز انه تصير مادة من المواد مستقلة، مادة الاسماء والصفات. يعني يبقى عندنا عقيدة نتعلم فيها اصول الاعتقاد، ويبقى في مادة مستقلة خالص بندرس فيها الاسماء والصفات. ليه؟ عشان قالوا أصل الأصول معرفة الله. تعالوا كده اقروا في أي كتاب من كتب العقيدة واقروا الكلام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه، يقولك دايما إيه؟ ومعرفة الرب تكون بمعرفة أسمائه وصفاته. طب وانت تعرفي إيه من أسماء وصفاته وبتتعبدي لله منها بقد إيه؟ تعالي أسألك في أي اسم، أسماء كده ممكن لا تخطر لك على بال معانيها. المقيت، إيه المعنى المقيت؟ المقيت من القوت مش من الوقت. الناس بتفهم المقيت يعني بيوقت الأشياء، لا، المقيت من القوت. القوت ده كأنه بالضبط كده اللي بيأكلك ويشربك، مش بيأكلك ويشربك الأكل والشراب الحسيين بس، والمعنوي كمان. فمن غير المقيت قلبك ما يحيش. بتحس كده في يا حي يا قيوم المعاني دي، بتتعبدي ربنا باسمه الشكور انه زي ما ابن القيم بيقول نقلا عن شيخ الاسلام: اذا لم تجد بعد العباده انشراحا وسرورا فاعلم ان العمل مدخول. العمل مش مظبوط. ليه؟ لان الرب شكور، ربنا بيشكرك على عملك، فلازم تحس باثر بعد العمل. بتحس بالمعاني؟ فين يا جماعه الاسماء دي من حياتنا؟ فعشان كده عايزين برنامج عملي، نجيب كتاب من كتب الاسماء والصفات، على راسها النهج الاسنى مثلا، واحنا عاملين سلسله موجوده وموجوده على النت، ممكن تبتدي تسمعيها شيئا فشيئا. وانا بهتم قوي بحظ المؤمن من الاسماء. اكتبي بقى المعاني التربويه دي وتدرسيها، مش مهم ان شاء الله تاخدي الاسم في اسبوع، بس المهم يدخل قلبك. عرفنا؟ عايزين علم نافع حقيقي. فعشان كده انا ركزت في قصه العلم قوي على معرفه الله سبحانه وتعالى. باقي الكلام اللي احنا قلناه انه فاعلم انه لا اله الا الله ونتعلم عقيده، طبعا احط نفسي في مقراه واحسن القراءه طبعا، وان انا اتعلم الفقه الضروري. الاخوات لغايه النهارده لسه في احكام في الطهاره بيقعدوا يسالوا في الف ب، واخوات فوق العشرين وما يعرفوش الامور الاساسيه، وما بتصلي ازاي، وما تعرفش كذا وكذا وكذا وكذا من الامور، ومفترض دي اخت ملتزمه وبقالها سنتين ثلاثه ولسه مش عارفه تفقه هذه الامور. ما ينفعش، ما يصحش ده الالتزام ده ابدا. يبقى اول حاجه كانت في اقرا كانت ايه؟ العلم. الموضوع الثاني اللي انا عايز اتوقف عنده، تعالي بقى ناخد روشته علاج مهمه قوي في تحقيق العبوديه، ناخد خطوات عمليه. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المدثر ايه؟ يا ايها المدثر. يعني ايه المدثر؟ عارفه القصه انت، قصه انه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني دثروني، غطوني غطوني، صح؟ طب انا عايزك تتاملي كده، ما يقولوش ليه يا ايها النبي، طب ما يقولوش ليه يا محمد، حتى يبقى الكلام كده صريح، ما يقولوش ليه باي معنى اخر، ليه يقول له يا ايها المدثر؟ انت بتتغطى عشان تحتمي من ايه؟ انت بتتغطى عشان تستدفئ من ايه؟ عارفه الكلمه دي انا بقولها كتير قوي في المحاضرات، الحنان والامان عند الرحيم الرحمن. الدفء كله عند مين؟ عندي. بيقول له كده يا ايها المدثر. عارفه تاخدي فيها معنى جميل قوي. انا بعلمك ازاي حتى تتفاعلي مع القران، لان ده يحقق العبوديه. يا ايها المدثر، تستشعري كده وانت بتقريها ان انا رمي حملي عليه وبستدفئ بحنانه وحنانا من لدنه. مش من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى الحنان. يبقى الحنان والامان، فعلا الله امان كل خائف، فتبقي مش خايفه. هتخافي من ايه طالما انت على طريقه؟ عمرك ما تخافي. يا ايها المدثر. بعدين يقول له ايه؟ قم. قم دي اخد منها معنى على طول برضو يحقق لي معنى العبوديه، اللي هو ايه؟ علو الهمه. قم، عايزه تخش تنامي وتعبانه قوي، بس في ورد قيام، في رب نزل الان في الثلث الاخير من الليل وبيقول لك عايزه، هل تريدي شيئا؟ عايزه تتوبي؟ عايزه تستغفري؟ عايزه اي حاجه؟ يا تصوري كده لو حبيب قوي ليكي ورفع سماعه التليفون وبيقول لك حاجه زي كده، مش عايزه مني اي حاجه، حتى ردي اجيبي. يعني تقولي له كفايه انت مكفيني من كل حاجه، حتى تقولي له جزاك الله خير، ده البشر يعني. فربنا بيقول واحنا ما بنردش، احنا نايمين، احنا نعسانين، احنا سايبين الموضوع كله ولا في الدماغ. اخت ربنا يكرمها زيكم كده بتقول لما سمعت محاضره نجيناهم بسحر، ارسلت الي يعني، بتقول في وسط الكلام سمعت الاثر اللي فيه قام يتملقني، يعني قام العبد يثني على ربنا ويتودد اليه. تقول لي والله انا صرت كل ما اجي انام الكلمه تخش جوه وداني ما اقدرش، قام يتملقني، وانا ليه ما اقومش دلوقتي اثني على ربي سيدي وحبيبي ومولاي؟ قلت المحاضره مثلا سمعها عشرات مئات الاف الله اعلم، ويمكن في ناس كتير كان رد فعلهم كده، بس نسبة وتناسب قد ايه؟ الكلمة ليه دخلت هنا في قلبها وفي ناس تانية متغافلين تماما؟ ليه ما يبقاش عندك غيرة لما تسمعي ان في ناس بتسبقك وانت عندك القدرة ان انت تعملي ونايمة في الخط؟ قم فأنذر. وبعدين وربك فكبر. كبري ربنا بقى في قلبك، الله أعلى وأجل. عارف أبو سفيان لما يوم أحد وقعد يقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال ألا تجيبونه؟ بصوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى والحمية دي، ما تقوموا، هو يقول إن هبل أعلى إن هبل أكبر وبيتباهى بآلهتي وانتوا قاعدين نايمين، ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. كبر ربك في قلبك. أيوة ربنا أكبر من جوزك، أيوة ربنا أكبر من أهلك، أيوة ربنا أكبر من صحبتك، أيوة ربنا أكبر في قلبك من كل شيء. فلما يبقى كده جوه قلبك يتولد عنه العمل، يبقى دافع أن أنت تقومي تنفذك بقى الكلام التاني اللي جاي. وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب ده اللي هو الثياب، والعلماء بعض تفاسير الصحابة والسلف على أن الثياب القلب، قالوا الثياب القلب وجابوا عليها شواهد من كلام العرب أنه يشبهوا الثياب بالقلب. يبقى عندي حاجتين، طهارة الظاهر وطهارة الايه؟ الباطن. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه من الصبح، طهري قلبك فيتحط في الإيمان. وصلت؟ وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز ده اللي هو الجاهليات بتاعتنا، امحي الجاهليات دي من دماغك تماما، انسيها وهجريها واوعي تعودي ليها. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره احدكم ان يقذف في النار. واحده من المنتكسات كان السبب الاساسي في انها انتكست ايه؟ لم تذق حلاوه الايمان. ما دقتش هي قاعده بتسمع بس من الدروس زي كده، وانتوا قاعدين يعني بتثبتونا، قاعدين تقولوا حلاوه ايمان وكلام وجميل والكلام ما فيش احسن من كده، لكن في الواقع انا مش حاسه باي حاجه من اللي انت بتقولها دي. خلينا صرحة معك. طب وانت مش حاسة ليه؟ في حاجة في المعادلة غلط. المعادلة بتقول ثلاث حاجات، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. انت ربنا احب اليك بتقولي اه. طيب وان يحب المرأة لا يحبه الا لله. اخواتك دلوقتي بقوا احب اليك من اهلك، اخواننا احب الينا من اهلينا، اخواننا يذكروننا الجنة واهلونا يذكروننا الدنيا. بقى كده بتحب المرأة لا تحبه الا لله ولا للمصالح؟ التالتة دي هي دي اللي انا توقفت عندها قوي. بتتفكري في بعض الذنوب وفي بعض الأشياء اللي انت عارفة انها غلط ولسه مش قادرة تبطليها. أي مكان كل واحد بقى اللي كانت بتحب تسمع أغاني ومش عارفة ايه لسه لغاية النهاردة مش عارفة، اللي كانت عندها مشكلة في الاختلاط لغاية دلوقتي برضو بتتصرف في التعامل مع الرجال مش بضوابط شرعية لغاية النهاردة، لسه هي برضو نفسها الناس تقول عليها كذا وكذا، بتعمل شوية تصرفات وسلوكيات مش مظبوطة خالص، لسه برضو هي لسانها مش قادرة تضبطه خالص، لسه برضو بتجيب في سيرة الناس وما بتكرهش ده، فلسه ده في القلب، فعلشان كده ما بنوصلش. فاهمين؟ والرجز فهجر. الجاية دي بقى هي موضوعنا النهاردة كله. ولا تمنن تستكثر. مش كفاية ان انا لبست نقاب، عايزين ايه تاني؟ يعني بعد المجاهدة دي كلها ولسه كمان بتقولي ده انت لسه في اول الطريق، كفاية ان انا لبست نقاب. وانت بينك وبين ربنا يعني يا رب بعد ما انا خلاص اهو التزمت وبقيت كويسة والحمد لله بقيت محافظة على اوراضي وبقيت كويسة في كذا وكذا، ابتلى بالابتلاءات دي. والنهاردة الاخوات بيبتلوا بابتلاءات شديدة، اما توفقش في زواج اي مكان اي ابتلاء، فهي بينها وبين نفسها قاعدة تراجع امورها كده وتقول طب وليه انا؟ يعني انا لما كنتش منتقبة ما في ناس عايشة كويسة. اول حاجة وانت بتمني على ربنا بالنقاب؟ لا ما بمنش. لا بتمني. كلامك ده بيقول من؟ انت كل شوية بتفكري في عملك، والتفكير في العمل يحبط العمل. انا بحفظها للناس لان علامة القبول عمل لا ترعيه بصرك، ما تبصش عليه ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا العمل المقبول. غير كده انسى. عمل لا ترعيه بصرك، ما تبصش عليه ولا تحدث به نفسك، وفي نفس الوقت ما تتكلمش على عمل ده وتحتقره في جنب النعمة، هو ده العمل المقبول عند رب العالمين. فطالما انت قاعدة بتقولي انا انتقبت، انا بقيت اصلي قيام، انا بقيت احضر دروس، انا بقيت كذا، ليه بقى ما بيدينيش اللي انا نفسي فيه؟ ما هو قلنا بقى من الاول خالص انت نيتك ما كانتش تحقيق العبودية، انت نيتك الحاجات دي اللي انت بتدوري عليها دلوقتي، عشان كده ربنا بيعلمك الدرس ده. يبقى يا جماعة المدثر ادتني القوانين الخاصة دي، والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومحتاجين صبر ان هو ده يكون الدعامة الاساسية اللي ابني عليها العلم والعمل. تيجي بقى المزمل تحط اربع حاجات، هو ده البرنامج العملي اللي احنا عايزين نتفق عليه النهاردة، دي الوقفة اللي احنا عايزين نحقق بها العبودية عمليا. المزمل قالت اربع حاجات. قالت ايه؟ قالت قم الليل الا قليلا، ادي واحد، ادي قيام الليل. قالت ورتل القرآن ترتيلا، ادي اتنين. ثلاثة قالت واذكر اسم ربك. أربعة قالت وتبتل إليه تبتيلا. قول لي الكلام ده في نقاط نتفق على برنامج عملي من خلال النقط دي. عايزين قيام وعايزين قرآن وعايزين ذكر وعايزين انقطاع لله. أربع حاجات نقوم عليها ديننا ونحقق بها العبودية، ويبقى هو ده إجابة سؤال درسنا النهاردة: ماذا بعد النقاب؟ واحد، قيام. وأنا عايز قيام مش اللي هو ورد بتأديه وخلاص، أنا عايز قيام تنقطع فيه لله، تحصي فيه معنى التبتل، برضه تقفلي على نفسك خالية بينك وبين الله. أنا مش عايزك تحسبيها لي تقولي أنا قمت الليلة النهاردة بجزء، أو النهاردة أنا قمت بنص ساعة أو ساعة. أنا عايزك تدخلي كده تقضي وقت جميل في مناجات ربك، كل حاجة تتزاح من ذهنك وما يبقاش قدامي غير ربنا. تقولي الآية مرة واثنين وثلاثة وعشرة، احفريها في قلبك. آية تكوني قلتيها مثلا في الورد احفظيها وقوليها، مش حفظها قوليها من المصحف، بس تقعدي تكرريها على قلبك. حس يا قلب بقى، حس قد ايه ربنا عظيم وجليل وكبير ومتعال، وربنا شكور وحميد وعفو وتواب. حس يا قلب بقى من ربنا، عشان فعلا جوايا حس بالمعاني دي. امسك آية واحفرها في قلبي. ينفع نعمل كده؟ ناخد اي ورد، بس المهم انك بتصلي الليل بهذه النية، طهارة القلب. والامر الثاني اني احفر معاني الايمان جواه، معرفة الرب ومحبة الرب. ماشي، كل واحد بقى واللي بيحس بيه. انا مش عايز املي عليكي حاجات، عشان انا عايزك انت تحسي. يعني انا ممكن احساسي انا يختلف عن احساسك، يمكن احساسك انت اعظم مليون مرة، حسيتي بمعاني جميلة في ايات يمكن لا تخطر لي على بال، ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى بقى. اتنين، قراءة القرآن. اتفقنا نقرأ ازاي قرآن، عايزين كم وكيف، عايزين كشكول آيات استوقفتني وانت بتقري كده بتطلعي معاني، مهم قوي، عشان قلنا الآيات دي هتنفعك بعد كده تحفريها جوه قلبك. وفي نفس الوقت لما بتزودي في القراية بتبقى بنية، مش ان انت بتقري كتير وخلاص لأي حاجة، بنية تطهير القلب. فاكرة الحنفية اللي فوق الكوباية اللي فيها شوية بقايا العصير دي او كذا، هو ده بالظبط قراية، بنية ان انا دز المية كتير قوي على القلب ده عشان ينضف. شوفي ربنا قال ورتل في التربية الإيمانية، ما ينفعش هنا قراية الحدر. قراية الحدر دي حاجة أقولك في رمضان أنا عايزك تختمي كل 3 أيام، أنا عايزك تختمي كل أسبوع، اقري كتير، اسمها جمع الحسنات. لكن دلوقتي بقولك لا، دلوقتي بقولك اقري قراية توصل جوه قلبك، ورتل القرآن ترتيلا. عايز ذكر، ذكر على لسانك لغاية ما تبقي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللي يقول سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بالله عليك وانت قاعدة دلوقتي بتسمعيني، ليه لسانك مش شغال؟ ليه زهدة في الخير؟ انت مش فاهمة يعني سبحان الله وبحمده دي نخلة في الجنة، ده نخل الجنة ده الساق بتاعه من ذهب، يعني حاجة عظيمة وجميلة، وانت هتتحصري قوي لما تبص تلاقي جنان الصالحين مليئة بالخيرات وانت الجنة بتاعتك. يا رب بس ان شاء الله كلنا يا رب نكون من اهل الجنة، وما نبقاش عندنا الدنية دي ان احنا كل واحد يقول يا عم ادخل الجنة وخلاص. ما هو بعد كده هتتحصري وهتقولي يا كانت ثانية ثانية حاول بيها سبحان الله وبحمده كان زماني دلوقتي مستمتعة بالجمال والخير ده، ليه انت زهدة في ده؟ عايزك تركزي دايما، انا بوصي بالكلام ده كل مرة بنحاول نغير في الطريقة عشان تجيب تأثير اكتر. نوصي باهم شيء كثرة الاستغفار. النهاردة لسه بنقول النبي قال صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رأيتكن اكثر اهل النار. هتحطي اكثره دي ترجميها انت، انا مش هترجم. 100، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه 100 مرة. الاخوة فضل الله واخوات عملوها في رمضان اللي فات واللي قبليه 12,000 استغفار بتاع ورد سيدنا ابو هريره في ساعتين، واغلب كثره الاستغفار. النهارده لسه بنقول النبي قال صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. هتحطي اكثره دي ترجميها انت، انا مش هترجم. 100، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه 100 مره. الاخوه فضل الله واخوات عملوها في رمضان اللي فات واللي قبليه 12,000 استغفار بتاع ورد سيدنا ابو هريره في ساعتين، واغلب الاخوه والاخوات بعد كده كانت في النتائج قالوا في الاخر خالص كان افضل الاعمال اللي اثرت في قلوبنا الاستغفار. وانا عملت محاضره ممكن تلاقوها دلوقتي على النت اسمها اول الطريق للاستغفار، واستشهدت على الكلام ده فقلت استغفروا ربكم ثم تون والملعون والفائز المرحوم. الفائز المرحوم ده بيعمل ايه؟ النهارده احسن من امبارح، والمغبون النهارده زي امبارح، الملعون النهاردة أسوأ من امبارح. فدلوقتي الحال كده، انت النهاردة مثلا استغفرت 1000 مرة، فعايزين بقى يلا يبقوا زيهم ونزيد كمان، ممكن نفس العدد بس بدأت تحسي الاستغفار امبارح كان كده بلسانك بسرعة، النهاردة بقى أحلى، بقى فيه تأثير أقوى، يبقى النهاردة أحسن. فكل يوم بنتقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عايزة تتقدمي ولا ترجعي؟ عايزة يبقى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ عايزة تبقي فوق عند ربنا سبحانه وتعالى في الدرجات العلى ولا تبقي في الدرك؟ هو ده المعنى. عايزين استغفار يا جماعة، يبقى الذكر استغفار، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب نزول الرحمة. وانت عارفة الرحمة دي البنزين، مش هتشتغل إلا بيها، فاحنا محتاجين رحمات. يثني عليك الله في الملأ الأعلى، والملائكة تقعد تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، سبب عظيم للرحمة والمغفرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الصيغ فيها أن أنت تجمعي فيها ما بين الصلاة والتسليم. ممكن تقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد مثلا، عشان قالوا أن ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى لما تجتمع الصلاة والتسليم أعظم من الصلاة فقط. ننوع ما بين الصيغ، ما بقاش صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وخلاص العداد شغال بس، لا أنا عايز أحس. قلنا سبحان الله وبحمده دي الحبيبة، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. مش لسه كنا بنقول انت ربنا من عليك بنعمة عظيمة قوي ان انت تقربت لربنا بالنقاب، عشان ربنا بيحب الحياة والستر، فانت هتتقربي ناخد خطوة كمان في الحب. مش احنا قلنا القلب ده بيتحط فيه الحب وبس، عايزين نحط حب كمان لله، عايزين تعلق أعمق بالله، عايزين فعلا تبقى محبة الرحمن هي المستغرقة للقلب. أعمل إيه؟ أتقرب إليه بشيء بيحبه. إيه الشيء اللي بيحبه؟ حاجة من جملتها الحبيبتان دول. ما تستهونيش، قاعدة مهمة قوي في التربية، لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني هي دي اللي هتخلص المشكلة؟ آه والله هي دي اللي ممكن تخلص المشكلة، أنت مش دارية. أنا والله ساعات الواحد كده يلاحظ من نفسه، مثلا ممكن أروح أخذ بعضي وأروح في زيارة لأحد مشايخنا، أرجع بقلب ليس بالقلب الذي ذهبت به، وأخذ فيها نية رؤية الصالحين. السلف يقولوا إيه؟ كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. أه حاجة كده، يعني هي دي اللي تخلص المشكلة؟ آه والله بتساعد بتخلص المشكلة، وتلاقي الواحد بعد كده بقى عنده نشاط كده وفاق. وقت تاني أقول ما بينفعش معايا أنا إلا 1000 استغفار مثلا. انت يمكن ينفع معاكي 100، يمكن ينفع معاكي 10، انا بقول كل واحد وحق احوال قلبه. تقعد تشتغلي عليه تلاقي اثر اختلف، فوقتي بقى كده وبقى عندك نشاط وعايزه تشتغلي تاني، وربنا يبارك لك في وقتك ويعصمك من الفتن ويبعد عنك كل المشاكل اللي انت عايشاها النهارده، واللي انت حطاها شماعه كل شويه بتعلقي عليها كل مشاكلك، تقولي اصل هعمل ايه، ما هو مبتلى بكذا، اصل حصل كذا، اصل اهلي مش عايزين، اصل والدتي مش موافقه، اصل اصل اصل اصل. وهو ربنا سبحانه وتعالى مش ربك يعني وليك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قادر انه يصرف هذه القلوب؟ مش القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؟ ومن المعاني دي احنا راحت منا فين؟ فين اليقين اللي احنا عايزين نتعلم فيه؟ فهمتي؟ يبقى ذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، تسبيح، تحميد، اذكار صباح ومساء. مفيش اخت ما تقولش اذكار الصباح والمساء، ما تبقاش اخت، ما تبقاش اخت. اللي ما تحفظش اقل حاجه المفروض يعني 5 اجزاء. أخت في أول سنة سنتين أنت لسه بتعمل إيه؟ 5 أجزاء تحفظيهم، ده أقل حاجة. وما تبقاش أخت اللي ما بتقولش الأذكار. أنا نفسي نبقى في وقت زي كده، لما نيجي مثلا قبل المغرب ولا حاجة يبقى دايما كده، لا يا أخوات خلاص إحنا دلوقتي ما فيش اتصالات قبل المغرب بربع ساعة، ما فيش اتصال في الوقت بتاع الفجر، لأن الأخت دلوقتي بتقول الأذكار. أيوة، أمال هنحيي المعاني دي إزاي؟ أنت بتحلم، أنت بتقول كلام، فين بقى لما يتنفذ؟ ليه ما يتنفذ؟ بالله عليك يقولي لي دلوقتي ليه ما يتنفس؟ ليه ما نحققش معاني العبودية كده؟ آخر معنى، وتبتل إليه تبتيلا، انقطعي لله. لازم يبقى لك قاعدة تقفلي عليها قطك، واستشعري بقى معنى حلو قوي، هو مخيف بس مهم، استشعري ظلمة القبر. أيوة، ما هو تذكر الأخيرة دي هي اللي هتحيي القلب، إن القبر هيبقى هو ده بيتك اللي هتعود فيه متر في متر. ما تغطريش انت ساكنه فين، ولا انت مين، ولا انت عندك ايه، كل ده رايح وزايل. الواحد لما بيقف قدام القبر ويبص كده ويكون لسه مثلا نفسه تهفو الى اي شيء من الدنيا، يقول ايه ده. كثير من الاخوه يبقى قاعد واقف معايا ويكون مثلا هيجيب عربيه جديده، ولا مثلا لسه بيجهز بيته ولا بتاع، يجي يقف يقول لي وانا طاحن نفسي في كل ده، وكل ده في الاخر خالص زائل، انا ما عملتش اللحظه دي ليه؟ والكلام ده ما حدش بيحب يسمعه. طب وانت مش عايز تسمعي ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ ان دي اخرتها، هي دي اخرتها. انا بقف على القبر مع الاخوه اقول لهم الكلمتين دول وبس. النبي وقف قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، بس اخرتها كده والله. مش عايزه ليه تحس بالمعنى ده يا جماعه؟ محتاجين نحيي قلوبنا بالامور دي. اخر حاجه عايز انبه عليها خاصة بالجدول العملي ده، خدنا النقط الأساسية فيه سواء من علم سواء من عمل سواء من تفاصيل خاصة بالأعمال. عايز أتكلم على حاجتين بسرعة. أول حاجة أعمال البر، عايزين يا جماعة أسبوعيا الأخوات كده اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم وليهم يعني شيء من الوقت يجتمعوا مع بعض. أول حاجة خروجة لمستشفى، ماشي تروح مستشفى عشان تعود مريض وفي نفس الوقت تحيي قلبها، من عاد مريضا خاض في رحمة الله. جميل. الخروجة الثانية خروجة ملجأ. خروجة الملجأ دي علشان نطبق حديث أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، عشان علاج قسوة القلب. ماشي، تروحوا تقعدوا مع الأطفال الصغيرين وتلعبوهم وتأكلوهم وتقضوا معهم وقت طيب وتستنزلوا بها الرحمات. الخروجة الثالثة دي للمساكين، تروحي في أي مكان معين يكون برضو بالضوابط، يكون مكان مناسب أن أنتوا تبقوا رايحين فيه وتتصدقوا. ابن عمر ما كانش يأكل إلا مع الغلابة، ويقول إن الله عند المنكسرة قلوبهم. الغلابة دول ربنا بيتنزل عليهم بالرحمات، فروح وقعد معاهم واكسر الكبر من نفسي. أعمل حاجة زي كده، أعز المساكين، السعي في قضاء حوائج المسلمين، الإنفاق في سبيل الله سواء في الأمور الدعوية وغيرها. ودي المعنى الأخير اللي أنا كنت عايز أتكلم عليه، آخر وظيفة نحتاج نحقق بيها العبودية ويبقى جواب السؤال بتاعنا ماذا بعد النقاب، الدعوة يا أخوات. أحد الأخوات، شوفوا الفرق، المسجد إحنا المحاضرة بتاعتنا كل يوم خميس، أخوات كتير بيروحوا وفضل الله عز وجل بقالهم فترة وعارفين تقريبا بيعملوا إيه وأمور كذا. في أخت راحت الأسبوع اللي فات، بعتت تقول أنا مش فاهمة الوضع في المسجد مش بالشكل المطلوب، ليه في عدد متزايد. هي أول ما راحت اتعرفت على خمسة، وخمسة مش ملتزمات، هي في دماغها حاجة مختلفة، هي فاهمة ان وراها واجب، خدت الخمسة مش ملتزمات وراحت جمد ديالهم كتب وشرايط حطها في شنطتها جاهزا، فاهمة هي تعمل ايه. فهي بعتلت بتشتكي يعني بتقول لي المفروض احنا عايزين نبقى فيه شغل اكتر ونبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا توقفت عند معنى واحد، بصوا رد الفعل، احنا كنا عاملين محاضرة ماذا بعد رمضان، اتصلت بيا بتشتكي نفسها، يا شيخ انا وردي قل، ليه بتعملي ايه؟ انا بقيت اختم القران كل أربعة وكنت بختمه كل ثلاثة. تمام رمضان؟ قالت لي اه رمضان. في ناس رد الفعل مختلف. اللي اتكلم عليها دي اخت زيك زيها، ويمكن عندها مشاغل اكتر منك، شايله قضيه مش شايله هم نفسها، قد اهمتهم انفسهم. دي صفات اهل النفاق، اللي يبقى عايش لنفسه، عايش لاهدافه الشخصيه، انما لا انا شايل هم اسمه دعوه اسمه دين ربنا، دي شايله هم وانا عايزك تشيل الهم ده، ولو شلتيه ربنا سبحانه وتعالى شكور. زي ما قلنا هو ده يا اختي اللي يحقق معنى العبوديه الحق، قد بصرتك بالطريق ووضحت لك الغايه والوسيله وبقي العمل. فاسال الله تعالى ان يجعل هذا الكلام سبيلا للنجاة لنا جميعا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.